ككثير من الامم بل كسائر الامم تتعالى في أودية الدلال وتتطوح في ظلام من التيه والضياع. ولعل العرب كانوا اقرب الناس الى ان يمد بينهم وبين الهداية ذكر، وذلك بسبب انهم كانوا ينزعون الى مادة خام طبيعية لم تعوج بسبب الفلسفات الجامحة ولا بسبب الحضارات المخطئة او الخاطئة، الا انهم كانوا ابعد ما يكونون عن الرشد، وكان ضلالهم في كثير من الامور يتركز على انهم يقفون عند عناوين الفضائل ويؤمنون بها ثم انهم يخطئون في شرحها واتباع ثمنها عند عيونهم ولكن اتفقوا. وهذا كرم العرب وفي عفة في نزة العرب عناوين تجربها، ولكنه عند كان يشت عنها ويشت علاقة الرجل بالمرأة فيه. فلم يكن الرجل في الجاهل ينظر الى المرأة الا من خلال شهوته فقط، فان اكرمها فانما يترجم ذلك عن طريق غريزته الجنسية فقط، وان بدلها فانما يبدلها ضمن حدود هذه الغريزة فقط. ولذلك رأينا التناقض في حياة العرب، رأيناهم يتغزلون بالمرأة ويذهبون في الحديث عنها مذهب من قد يخيل اليهم انهم في حب ناهض للنساء، ولكنك تنظر الى واقعهم الى واقع العلاقة الانسانية العامة ما بين الرجل والمرأة فتجد صورا من الازدراء لا نهاية له، وتجد صورا من الامتهان لا حدود له. ولقد بلغ بهم الامر ان الرجل كان يعزى ان ولدت له امرأته ابنة، وقد صور كتاب الله جل جلاله هذا اذ قال واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، ايمسكه على هون ام يدسه في التراب. تصوير رائع لهذه الحقة في العلاقة الإنسانية التي كان الرجل العربي يتصورها تجاه المرأة. ثم إنه كان يراها متعة كثيرة ولا ترث، وقد علمتم ذلك ولا داعي إلى التفصيل. ثم إنهم كانوا يرون أن لا حق لها في أن تمتلك شيئا، فإن امتلكت بشكل شاذ ولسبب ما فلا حق لها ان تتعامل مع من تلكته ببيع او شراء او تجارة او نحو ذلك. وقد علمتم ان خديجة بنت خويلد وهي المرأة ذات المكانة في قومها على الرغم من انها كانت تملك مالا ولكنها لم تكن تملك ان تبيع وان تشتري وان تتعامل بهذا المال، ومن ثم فقد كانت مضطرة ان تستأجر الرجال ليدفعهم لها باموالها لانها مفقودة الآلية فيما بينهم. هذا على الرغم من ان الرجل كان يتغزل بها وكان يتحدث عن حنينه اليها وما الى ذلك. ها هنا التعبير تعبير عن الغريبة، وهناك العلاقة الإنسانية محطمة ومهشمة. جاء رسول الله

كيف يعينه المستمع الى ذلك؟ يعينه بالطريقة الثانية، اذا خرج الى السوق ونظر يمينا وشمالا لم يجد ما يعكر عليه سطو حياته مع اهله، واذا ذهب الى ناد مؤسسة، معهد، محل تجاري، مرفق من المرافق الاجتماعية، لم نجد في هذا المكان ما ينغص عليه علاقته مع زوجه. وانتم تعلمون كيف يكون التنغيص، تعلمون، ولا داعي الى ان اقول اكثر منا، كل منا يعلم ذلك. وهذه الشاكلة يكون المجتمع الصيانة شائعة فيه، مهيمن فيه، ثم يقع الإسلام إذا وقع نظره فات بمناسبة في معهد جامعة، ينظر النظر السطحي الإنساني المطلق ولا يسمح بسهو بسوء. تكون قد ربيت تربية إسلامية تجعلها تعيش بهذا الشكل، وتنظر هذه النظرة وتغض من بصرها. عندما يسير المجتمع على هذا النحو ايها الاخوة، ما الذي يحصل؟ يحصل ان الانسان يلتفت يمينا وشمالا فلا يجد سبيلا ليمتع به غريزته ويشبع به مشاعره وحاجاته الجنسية الا عن طريق باب واحد لا ثاني له، هو باب الزواج. فاذا ولج الى باب الزواج هذه عاش حياة سعيدة جدا، مشاعره وعواطفه تكون قد انحصرت ودخلت في هذا الباب فقط، كالماء الذي تحصر مجراه، الماء الغزير تحصر مجراه فلا تدعه ينصب الا في مسير واحد يولد الطاقات هذا الماء. لكن ارأيت لو انك تركت هذا الماء ينساب يمينا وشمالا، هاهنا وهاهنا وهاهنا، يتبدد الماء ولا يحقق اي فائدة. هذا شيء معروف، شيء واضح. نعم. فاذا كان المجتمع مكلوءا بهذه العناية فقد طبق معنى وصية رسول الله اتقوا النساء، اي اتقوا فتنة النساء. وقد علمتم ان المعنى ليس اتقوا النساء يعني اهربوا منهم، انفضوا ايديكم عنهم، حاربوا الغرائب، شرحنا هذا في الدرس الماضي معاذ الله، والشرح في الرواية الاخرى واتقوا فتنة النساء. وكيف يكون الاتقاء من فتنة النساء؟ بتطبيق هذه القائمة من التعليمات، هذه القائمة التي لا بد منها. اعود فاقول الان، عندما شرع الله ما شرع من حجاب للمرأة، ومن امر الله بغض بصره، ومن امر للرجل بان يغض بصره، ومن تحديد للاختلاط وتنظيم له، ومن تحريم للخلوة، نعم، عندما نظم هذا كله اكان هذا في سبيل صيانة المرأة وتقويم صلة المحبة الانسانية بينها وبين الرجل وتيسير رفعه لها الى سدة الانسانية الباسقة، ام كان في سبيل امتهانها واسرها وسجنها في الدار والى اخر ما قد تسمعون من كلمات؟ ماذا يقول العاقل في هذا وماذا يجيب؟ ما اعتقد ان عاقلا ينفري في ان هذه الضوابط التي اقامها الله انما اقامها ضمانة وتوفيرا للرجل ان يكرم المرأة هذا التكريم الذي امر به الله واكده رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل